الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله على اشرف خلق سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وامامنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. সারগুঞ্জের হাকিকাতুল ইমান ওয়া হুকমু মুরতাকিবি আল কাবীরা জারি মিনার ইসমিন হাকিকাতুল ইমান ইমান উনতিনা গেসতা ওয়া হুকমি মুরতাকিবি আল কাবীরা তিলক উঞ্জিল ইমিফাসমু সওয়াতিন হুকম নিমলকাতালেন የተለያዩ ጣኢፋዎች የተለያየ ስያሜዎች ተሰጥቷቸዋል። ኢማን ምንድን ነው የሚለውን እንመለከታለን። በዚህ ሐቂቀቱል ኢማን የኢማን እውነተኛ ገጽታ ወሕክሚ ሙርተኪቢል ከቢራ ትልቅ ወንጀል የሚፈጽም አካል ምን አይነት ሕክም አለው በሸሪዓት እስላሚያ ፈጽሙ መለያ ومن اصول اهل السنه والجماعه كاهل السنه والجماعه መሰረታዊ አካሄዶች መካከል ይመደባል ان الدين دين وين اسلام ايمان والايمان ايمان قول وعمل قول نجدرنا وعمل لسراوت مهون ومن اصول اهل السنه والجماعه كاهل السنه والجماعه مسرطوش يمدبال بزو مسرطو اكهيدالاتو مسرطوشاتو انتو ادلو ناوتو مسرط وينم يهونه بن وينم ياوتو حج يلاتو ياكهيد دم በዚህ እንሂድ በዚህ እንመራ የራሳቸው ኮንስቲቱሽን ወይንም ህግ የላቸውም በቁጥር የሚገለጽ የሆነ ማለት ነው። የለም ውሱላቸው ከሀዲስ ከቁርአን እስትንባጥ የተደረገና ምንጩ መሰረቱ ቁርአንና ሀዲስ መሰረት ባደረገ መልኩ የራሳቸው አካሄድ አላቸው። ይህ አካሄድ እነሱ ያወጡትና ላ አይደለም፣ አልቁርአን ወሱና ቁርአንና ሀዲስ ነው የሚመራቸው። ይሄ ነው እንጂ የነሱ አካሄድ ተብሎ የራሱ ህግ ለምሳሌ ፖለቲካ አካሄድ ከሆነ የራሱ መሰረታዊ አካሄድ አለው፣ የራሱ ፖሊሲ አለው፣ የራሱ ህግ አለው፣ የራሱ ደንብ አለው፣ የራሱ አካሄድ አለው። ብቻ ፖለቲካውን የሚያንጸባርቅበት ነገር ወላኪን አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ በቁጥር የተደረገ በምን በምን የተመራ የሆነ የራሳቸው ደንብ የላቸው። ለሆነ ማዕሩፍ እንደ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ከሀዲስና ከቁርአን እስትንባጥ የተደረገ ራሱ ሀዲስና ቁርአን ይሄ ሐላል ነው ይሄ ሐራም ነው በዚህ ኪሉ በዚህ ውጡ ፖለቲካል ሲስተማቸው መሆነ ማህበራዊ ህይወታቸው የሚመራው በሀዲስና በቁርአን ነው። ወላኪን ኩሉ ልዓለም ዓለምን ስንመለከተው ኩሉ የደዒ አነሁ አላ መንሀጅን ሰሒህ መተለን ለው ረአይና ሑኩመተን አልእስላሚያ ፊ ኩል አንሃኢ ዱኒያ በዓለም ላይ ያሉ ሀገሮች ስንመለከት እያንዳንዱ ህጋቸው የሚወጣው ከቁርአንና ከሀዲስ የተወጣ እስትንባጥ የተደረገ ነው ይሉናል። ሀዛ አዋጅ ማለት ኡማውን መሀይሙን ኡማ ለመያዝ የፈለጉበት እንጂ አካሄዳቸው ግን ቁርአንና ሀዲስን መሰረቱ ያደረገ አይደለም አይደለም። ብዙ ፖለቲካ ነው። ኡማውን ብዙሀኑን ለማቀፍ የሚያወጡት የራሳቸው ህግ አለ። ወላኪን ኡሱሉ አህል ሱነት ወልጀማ እንሻላ ባለፈውም የተወሰነ ቀርተናል። ወደ 10 ነው 9 ኡሱሉ አህል ሱነት ወልጀማ ወደፊትም እናያለን። ይመጣል የራሳቸው የራሳቸው ለምን አህል ሱነት ወልጀማ ተባሉ የራሳቸው አካሄድ ደንብ አላቸው ወይ ስፋት እንመለከታለን። እርሱ ላይ ስንደር ዛሬ ከዚህ እንደ ወሚኑ ሱለ አህል ሱነቲ ወልጀማዓ ከአህል ሱነቲ ወልጀማዓ መሰረታዊ አካሄዶች ውስጥ አነዲነ ዲን ዲን እምነት ወይም ሃይማኖት ወልኢማን ኢማን የሚባለው ቀውሉን ንግግር እና ወአመሉን የስራ ድምር ነው። ቀውሉል ቀልቢ የቀልብ ንግግር ወልሊሳኒ የመላስ ንግግር አንድ وعمل القلب يلب سرا واللسان يملا سرا والجوارح يأكل سرا ينزل دمر وطيف ينزل دمر وطيف إيمان وين دين حيمانوت قول وعمل نقدر في الدمر أقبال يقول لك دمر وطيف نقدر راسو نقدر بملاس باندي بس لاي بملاس لاي بس تيجد دبال لا قول القلب واللسان من الله የልብ ንግግር የመላስ ንግግር እነዚህ ሁለቱ እንዳንድ አድርገው ቁጥሯቸው ነው። ከኋላ ግን ስንቀራ ሶስት ነበር አድርገው ያደረግነው አሁንም ሶስት ነው። ኑጥቅ ቢልሊሳን እቅራር ቢልቀልብ አመል ቢልጀዋሂር ይሄ ነበር የኢማን ጅምር ያደረግነው። አንደኛ በመላስ መናገር አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ በመላሳችን መናገር አረፍተ ነገሩን ማውጣት ሁለተኛ ልባችን ፈጽሞ መግባቱ ሶስተኛ ላ ኢላሃ ኢላላህ መሐመድ ረሱልላህ የሚያዘውን መስራት እሱ የሶስቱ ጅምር ውጤት ነው ኢማን ማን የሶስቱ ጅምር ውጤት ነው እዚህ ሁለት ብቻ እንዳይመስላችሁ ምክንያቱም ቀውል ሁለት አይነት ቀውል ነው ያለው ቀውል በልቀልብ አለ የልብ ንግግር አለ የመላእክ አንደበት ንግግር አለ ስራን ስንመለከት ሶስቱ ላይ ይመጣል የልብ ስራ አለ የመላእክ ስራ አለ የአካል ስራ አለ ስለዚህ ሶስቱ ናቸው ሶስቱ ታዩ እንተናል እሺ ቀውል አንድነት ተመስተናል ቀውሉን ንግግር ወአመሉን ተግባር ቀውሉል ቀልቢ የንግግር የቀልብ ንግግር ወልሳን የመላስ ንግግር ወአመሉል ቀልቢ የልብ ስራ ወልሳን የመላስ ስራ ወልጀዋሪህ የፊዚካል ስራ ስራውን አመል ሶስት ቦታ ነው የሚያያዘው ማለት ነው አመል ለልብ አለ አመል ለመላስ አለ አመል ለሌላ ለሰውነታችን አለ አመል ቀውል የሚለው ደግሞ ለሁለት ቀውል የመላስ አለ ቀውል የልብ አለ ስለዚህ ኢዕቲቃድ የሚባለው ራሱ እንዚህ ውስጥ አለ ማለት ነው አምስት እንዳይመስላችሁ ሶስት ናቸው وان الايمان ايمان وان الايمان ايمان اهون مؤمن اصول اهل السنه والجماعه قال السنه والجماعه اكاي وش يمدبال ان الايمان ايمان يزيد يتامرال بالطاعه بخير الصرا يتامرال وينقص بالمعصيه بونجل يقنصال ايهم عند مسرطاوي اكهيداتهم ايهم مسرطاوي اكهيداتهم بيهونتا تسمامتو ياوطت حج ايهون لكن هذا مستنبط من الحديث والسنه من القرآن والسنة يتوفرنا وهم دلون من ملكتنا وهم أهل السنة والجماعة مع ذلك كذي أمنات التوقات كذي مالت إيمان مالت ينججر يسرى جمر وطيقنا يلب من جمر وطيقنا كمالات التوقات أهل السنة والجماعة لا يكفرون أكفرون ثون ثون كافر أيضا أهل القبلة وديك إبلا يزورن أكل كافر أيضا ወደ ቂብላ ዙሮ ሶላት ረካዓቲን የሚሰግድን አምስት ወቅት ሶላት የሚሰግድ ወይንም እንደ ቂብላዬን የካዕባን ያለን ሰው አያከብሩ ይሄን ያክል አግራብቱ ስታገኛቸው እንደ ሙርጂአናቸው እንደ መንፈካቸው የምትልበት ደረጃ አይደለም ለምን ተክፊር ማለት ወላሂ በጣም ዘግናኝ በሰው ልጅ ላይ ምስቱ ተፈታለች መገደል አለበት ያንንም ይዘውተራል ምንድን አይወርስም አይወረስም የምትሰጠው ሰው ክም ተክፊር ስታደርግ አንድን አካል በሺህ የሚቆጠር ሰው ክም ነው ያስተላልፍ ያለው አጥፊ ተንካይ ያላችሁ ሰውን ከከለ ካፊር ነው ሀጣ ሽርክያት እንኳን ሀጣ ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱልሃብ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ምን ይላሉ ሀዝ ከፊሩነ መለኒ እቲ ኢለይኩም መሃጅራን ሂጅራ ያልመጣ ካንድ ከእንተን ሀገር ያለ ሰው ወደ መካ ወደ ሰዑዲ አረቢያ ያልመጣን ታከፍራላችሁ ይባላል ሂጅራ ያልመጣን እውነት ነው እንዳሏቸው ላ ከከይፈ ንከፍሩ መለኒ ሀጅር ኢለይና ወደኛ ሂጅራ ያልመጣን ሰው እንደትና ከፍራለን نحن لا نكفر حتى ما يطوف حول قبر الجيلاني وعبد القادر الجيلاني والبدوي بدوينا بعبد القادر الجيلاني مقابر زوريا يمطوفوتن انكو اسوت كافر على الناسهم ولكن نخطئهم وعاملهم شرك سراتهم شرك نو جن بيان سايدرتاتهم حجا سايدرتاتهم يفصموتن اكلات اذ درجه الناسهم اندتنا كفرالن هجر يالمطان بلاو نو ملكيتو لذي نو ودي تكفير يا مستر مالك ራስን አጥፎ ማጥፋት እንተሐርየ ወይንም ማፈንዳት አማደገኛ እስኪ ነገር ነው እዚ አከለ ካትር ነው ፍቡሁን ቁድስ በጣም ያስፈራ ሁላለት ይችላል وهم عذاب اهل السنه والجماعه عقيدتهم ወይንም የኢማን ኢማን ይቀመራል ይቀነሳል ከማለታቸው ጋር ኢማን የንግግርና የፍራ ውጤት ነው የመላስ ፍራ የቀልብ ፍራ እንዲሁም የሰውነት ፍራ ወይንም የቀልብ ንግግር የመላስ ንግግር ከማለታቸው ጋር ወማዓዳሊ ላ ይከፍሩና አያከፍሩም አህለ ልቅብላ ወደ ቅብላ የዞረን ሰው አያከፍሩም የሙጥለቅ المعاصي ዝም ብለው ጋግኙት እንጂ ሙጥለቅ المعاصيና ማዓሲ ሙጥለቅ ይላያል ሙጥለቅ ከመጀመሪያ ሲመጣና ሙጥለቅ መጨረሻ ላይ አድክቲቭ ሆኖ ሲመጣ ትርጉሙ ቶታሊ ይለያያል በጣም ይለያያል ሙጥለቅ الايمان ሙጥለቅ المعاصي እንደ ወንጀል ያገኙት ትንሽ ትልቁ ወንጀል ሰራ ብለው አያከፍሩ በጣም ዘግናኝ ዲና ሲፈራ ካፍር ነው እሱ የሆነ ነገር ሲፈራ ካፍር ነው እሱ ሱራ ላሳጠረም ካፍር ነው እሱ ኢሜልም ካፍር ነው እሱ አይሉ አይሉ ትልቁ ወንጀል ወይንም ወደ ኩፍር የሚያስገባው ወንጀል መሆን አለበት ሀታ ራሱ ዲና ይበቃል ካለ ምን አስበህ ነው የሚባል ነገር ራሱ መጠየቅ አለበት يونا نجد لمن بتكسير استفاده مجبر هو الذي أفسد العالم في هذه الساعة عام دقني نجد استكتبه بذاتي أهل القبلان أكفرهم بمطلق المعافي بعدين يتون جل أكفرهم بعدين يتون جل مالب بدين يتون بدين لكم أكفرهم كيف قال حتى راسه تاي كفر لا يكفر لا يكفر أي أرجعني يوم حديث يكفر البلاد يتوصل العلماء كراسه أي موجود ما أي كفر نيا الوالد إمام الشافعي يكفر البلاد إمام أبو حنيفة يكفر البلاد إمام أحمد يكفر البلاد إمام مالك لا يكفر محدث من بزوج يكفر البلاد عهم هندرة عن الصلاة سيال تدرس وكافر نو بلا نسو في السنات اللي جوتا يورسو ثم يسو ما يورس من عيلم من عيلم أو يحطك ما النساء حتى راسو تاريخ الصلاة قور بيكا السنبور نسو في السنات جوات ما تانتا زموتي يسرعنا يمي بال ملوه هنا انتن نقر عن النساء جل تاريخ الصلاة يكفر بلو العلماء اياك ملوك السنة يالسو انتي اندازي ملو بملو مرحب حسن تكفر الملو الثاني لأيت ذي أدر. بس عم تناقش من نادر جداً نكرنا هل نستخدم قط؟ أنا بلزق مكسرات وتبذل الزين وعريض وتجيب له. مكسرات على من يسر المثال وتكسيره بالزين. بالزين. عن السنة والجماعة نراه إني على رأسه إن أزمان نعم تصنعون مسلمون ذي يسر المثال رعبويا إن ما من مسرات هذا الدونه إن ما من مسرات هذا الدونه تكسير الجن. تفسيرية جوا درجة لغنى الجال الزام الزام الزام الزام الناس كم مسرت بمعرفك إن يصدق هلهم وهذه جابا ملكم عند لا يصدقون عند لا ينفع ملكا كتنجال وعدده الناس تفسيرية وسنه إلى موسى يحسبه يمي جرمه عن تناني ما ناك أول إنجليزنا أمريكا إسرائيل أنكك أو يوقعه خلافة أنكك أو يوقعه خلاف أن ينام تستدبك أنه خلاف الناس كفولتك كوالات كالو ملك تجمره استوست جد كل يوقعه بدأ إرهابي يبلون ونجني متى مسلموش بلو أي مكان إرهابي سجاب تخطوني على الله سجاب تخطوني أمريكا سجاب تخطوني على الله قل لمن فات لمن دبدر يا مكسر تدقفنا للوث المهابي يتكون مساردكم مسارات الله من نشا مكسر ما فندات شال اللي على فال السم مسارات هذا الجا إني ألهو لا تنجد هذا بك حكم يستثب للمهين أنا بزن وشكر يا رب العالمين أن يتوسنوا قالوا إلا ما نتعب لهم مكسرات وسنة السبعة في كسرات أهل السنة والجماعة نراضي هي تعطل لكار والله تعطل لك كل ما قال مكسرات من يأكل أهل السنة عدي دوت عند كسرات هذا واضح واضح وضوح الشمس لسه هي جلسة عند كالوك أسف جنا منه يلا تسمع لك حتى إذن شريعة أنتو إذا قلت كان قد أدلت ما تسمع تاند مني مكسرات مجبتون وهم مكسرات الآن سجر في كفتهم وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة أهل القبلة لا يكفرون أهل السنة بمطلق المعاصي عند ونجل فشك ونجل عند بمعنى لو منجل لا يكفرون يتوسن ونجل مورا لم يكفروا بهم والكبائر تللك ونجل سرطة تبلو أي كفر فما يفعله الخوارج خوارج السن لم يكفروا خوارج يدروا سماتون يهون سماتون ومكسرات بلو أسوا يهون مكسرات السماتون تفسيرية وإن تفسيرية يبسوا المكسرة تفسير من التفسير كتفسير من الحوف التفسير ممكن أيضاً لاندو تقدر أكبر يال حزبه ال تفسيرية يمكن يفترقون أنت أقدام يال لك حس أنا في النال لك فيه يال لك أذون عصبوت وده هو لثنين من المال قال للبلد راقص فك هو لثنين من بلاني مطوب عون صورة سمتها سباشي ما شف أو ترى صورة أوتو فسباشي بلا القول هم متوش من أمن يجاوب إذن كله أوسط الأهل إن موصادنا إن CIA فتروا فاللي أقصدوا عنها ليروت لما سمتات ياهي ربك جارجا شو عملت في دنيا فنبدأ في النار إلا كل كلمة مثل ما رأينا ذهن الشيطان مقصقص كل كلمة والله شريعة الإسلامية فكرة سنوات كفالو جانا كبع قبع كرمادي كموس المأسو أنتنا علي كربلا علي فنسي بلا كربلا مسجد فنبدأ إذن ما يريدوا تكفير يوصلوا خوصت لي لأنني أودجمو يستطيع أن أدرك بهذا النعمة أن سنوات مسجد خنجر قوتي بقوتي إن أمريكا بريمة المستوى الصعب يلا متدرن دورون دعراك عزم تنبون ذات السبب صلى فوقته على وجهنا شيعية سنيانا من يجعل الزم ما ترى مسجد أنا بك أهون يفرق هنا طورنا تقول أفريقيا مستهون أهون لما كسرنا مسرق يكتوك في الله بزيد إن دعراك من أفغانستان مزمن تدور له يلا بريمة الزهون ما ترى مسجد ما قلت أنا عجيب نجاحي عجيب نجاحي عجيب إيه لو قرأتم ولو رأيتم ترون العجائب لازم يتكفر. خوارج الناس كفروش خوارج تدروه تناشوا يكفرون عندي يا هون السكان تعلم لا يكون مسلم كل من يقبل يكفرون لمن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنت بمن بإذا تكون شيء سكان كفر كفر على كل من يكفرها الذين أندل ما عند الله تعالى لم يجد سلالة جل بس يسوق الجلال الناس ثم سبقا تقولون ما بالسلام لي تزن كذا بس عملهم أني أرسل فشرا فان السماء ما نجمت يلا الناس يلهم هم جرون من يزو جن يجت عرفني يلا حتى كاتب جاركو بتواجش إني واجو جن أرسل أهل الكبلة هم ودان بك إلا يزور جود في كفاك فشرا بس السنة سلزي بتخبائر ما تفكر بدي برجع بسون الله يبارك الله يبارك عدد الناس فينا جم وهم مع ذلك الذكر لا يكفرون أهل الكبلة أهل الكبلة نحن السنة يكفرون بمطلق المعافي عند ولد كبه هنا دمان منهم منزل يكفرون بالنسبة لكم والكبائر تللق أنجل النسرا يكفرون كما يفعله الخوارج خوارج السنة النسر بل الأخوة الإيمانية إيماناوي يهون واندما ما كنت ثابتة ترقاك تعلش مع المعافي وانجل بسرا زموت النسرا واندما هو واندما هنا ما أصلنا لا إله إلا الله سكال درس وهيك الله سكزور درس واندمنا جل إيمانه قود الله لواندم بالحنو ما يعطي الله أنت سلام بلو لو وجدت ذالي أو تارك الصلاة على الطريق أسلمه عليك إن كان سلامي يعني سلامتا يعني السلمات ربي من أتموك هنا سلامتا تلو الله ما أمت أتبزيك هنا يعني تمزقات أن أنت السلمات ربي من أتموك هنا تقرفو الله ما قرسن تراشي لما لك هذا الله أخلاق أولدت من محيره أخلاق أنت تنيت مالك بسهم مالك نبي عليه الصلاة والسلام كارون مالك رياض السؤال حلا كفاشكوان كارون مالك أقول ربك أن قادم يسمه لك صوت صوت وعلى الثلاثة الذين خلفوا فبقز ما شاء الله لهجم صحابيو سنة نبيو حمسة أنا أقول ربك وحي كمت أبوها لأني أنك قواته فقط بمكورة الثلاثة أعون قل سنة قرفو جبس أني ششكونا عندي تو ما قرف كالكلي هون الدرام سوما ما بارد نميهون من ناقراتين إني أمرأو كونة ما أجر ما كرس في ميامات أو صولة ما كرس مصلحة ون من الملكة هذا بنارس أنت وانجيل النصارى سجارة من الناس يلمس أسلم زموت النصارى لا إله إلا الله محمد رسول الله بالوديك ولا تزور درس هذا أخو أخوة إيمانية ثابتة فرجع بقلبك واللي ما ماشين فاشل أنجلنا بعون نحبه بقدر إيمانه ونبغضه بقدر معصيته عند سنو أنه الدوالن عند دينو أنه الدوالن عند وانجلو دمو يتوسنا أنك أن سبك هنا واندما ما سنة فاسد راسم بتبك معنا ولا أنه برا أنهم تتنكك إن شاء الله بل الأخوة الإيمانية إيمانوي واندما ما سنة ثابتة ترقاك تالج مع المعافي كوانجلو السداء كما قال سبحانه في آية القصاص لم تسال آية القصاص لا الله انجسي للنقر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يلنا إن السالق والا ان انت امناتي سوت سوى تتجدل باسو سو كافا وينم دغمو قصاص ما درك تفقدولاچوال بنانتا لاي تدنگدولاچوال تصفولاچوال ليلنا ينسانا فمن عفي له يقرتا يدرتو يقر يتبالله من اخي كوندمو كوندمو وندمو ما نو مجني عليه اول جيل مجني تقاطو يتفصمبت اكل راسو وينم دغمو تقاط يتفصمبت اكل وراش كنسو لوندمو يكرتا يدرسو سو من اخيه شيء كوندمو وندم مناله ماننا من وندم ما شادرسو لمثالي جدايو نو جانا جدايو الله الله انت جدايو هوي يالو انت جدايو هوي كوندم يكرتا كمتع الله الله كيف وندم كماش ويندمو كماش يتسر ويدمو اجون كتقرطو ويكتقرطبت وندم يكرتا كدرسه يالو وندم ما شادرسوال جدائرنا مواشن وي جدائرنا يمواشن وندن وراش وندن ما ماتاتن قوال اخوال تقرتكن تبدال لوالكو يبدل تنك معسي عصرتون إذا كافر نوبلن من المسقط اندما نسيله راسو دليل هو منها جزي منو تلك معسي وانجل اني فراسو حتى لم يقل أنه جائز وانجل مسراسو مسطمو يبقال زموت فيه لمن تفتعج انت هندفن لكو زنان اللو بلو يبقال بلو سكال فتما درس ወንጀሉን ቢሰራው ኮንድማ ማስነት አይወጣ ተባባነን እንት ተነገረ አም ሰማህ አለ በስብር ስመካከል ሰዎች ግን የሚጣሉትና እኛ የምንጣላው በትንሽ ነው። ከዛ ባነሰ በዝሙት እንኳን መቆራረፍ የለም እንኳን ከዝሙት በታች ያሉ ማዕሲያዎች ولكن فيه التعصب وفيه الشيء وفيه الشيء ومن ورائه اشياء كثيره عام كومبلكس هونو نغراتوت لن يفتحها الاسلام او غرافاتين هيرنو سلاله ياشياشي وسقلالكنا نو انجي وندماماكنت يقدمون الاخوه وندماماكنت بتام تقدمال يكللوچ محرمات بتام يتقدمال بتام يتقدمال بتام يتقدمال ከመንዑ ፊለሁ ሚን አኺህ እስላም ምን ያክል ለጠገነ ተመለከተ እስላም ይበይዳል እኛ የበየትነው የተበየደውን ነው እንቆጥ እስላም ተጋድለው ይምጣቱ ያኔ ለለ ፈርቆት ምን ብሎት አባካችሁ ታረቁ ይያለ ለዛ እየተበሰለ የበየደ ያገናኘ እኛ ግን ለምን ይበየዳል መካከል ላይ ይሄንን ለአላ ነፋል ወሊ ነተወሐድ ኢንሻአላህ ለሚገር ነው ዳዕዋን እስሙ ዳዕዋን ያደረጉ ልዛር كما قال سبحانه في ايه القصاص ايه القصاص لا الله عنده فمن عفي له عفوتا يقرتا يدرسوا من اخيه كوندمو شيء يقول انا غير يقرتا يدرسوا فتباء بالمعروف بتاوقوا ملكو يقبلوا معنات فتباء بالمعروف معنات كافا يمقبلوا سويه عادنا برو ميسطوا سطعين قص بلو فتجفا سطعين يقبلوا قص بقى برجع ميسطون سويه دمو كاساو زاري نجه تنغودا من ايبلوا اهونو ميسطوا ለምሳሌ ሁለት ሰዎች ተገዳደሉ የሟች ቤተሰብ መግደል ተፈልጋላችሁ ይገደል አይ ይቅር ብለናል አፈውት ብለናል ወደ ካሳ ዝቅ ይላልለት እሺ 100 ሺህ ብር ተፈርዶበታል የ100 ግመል ዋጋ አንዳንድ ሺህ ብር አስበን 100 ሺህ ብር መክፈል አለበት ከተባለ ያ100 ሺህ ብር እንደምንም ብሎ ይሄንኛው ፈቲባ ቢልማዕሩፍ ነው አንታ ዛሬው ነው አያፋጠው ቀስ ብሎ ከዘመድ ለምኖ ምን ብሎ ከዛም ከዚህም ተብስቦ እስከሚሰቀው ድረስ ይይዛል ይሄንኛውም ደግሞ አውቆ አይተኛበት ፈቲባ ቢልማዕሩፍ ማለት ይሄ ነው ዋናው ማህል ሸሂዳችን የመረጃችን ቦታ ፈመንዑ ፊለሁ ሚን አኺሂ ከወንድሙ ይቅርታ የደረሰው ገዳይ ከሟች ቤተሰብ ወይንም ከሟች ወይንም ደግሞ ከነሱ ቤተሰብ ይቅርታ የደረሰው ወንድም ከወንድም ይቅርታ ያደረሰው ማለት ወንድም የሚለውን አስቀምጣ ስለዚህ ወንድም ማለት ይችላል حتى بعد الاحتفال قلت له وقال الله عنده لال وان طائفتان هلت بودنوت ይችላል من المؤمنين هلت بودنوت من المؤمنين كامانيان مجمر ازو قلتواتوا هلت بودنوت من المؤمنين كامانيان اتفتلوا ቢገዳደሉ ቢፋለሙ ጦርነት ቢነሳ ፈአስልሑ አስታርቁ በይነሁማ በመካከላቸው አስታርቁ ወንድማማቾችን አስታርቋቸው ጦርነት ቢነሳ ስድብ አይደለም መኮራረፍም አይደለም ኢክቲታል ከፍተኛ ደም አፋሳሽ ጦርነት ቢነሳ በይነሙአውያ ወአሊ መካከል እንደተፈጠረ ማለት ነው እንደዛ አይነት በይነ አኢሻ ወአሊ ይገርም ሷሃባ ሁሉ አልቆላ አይደለም ታቢዒ ይገራርም ዓሊም ታቢዒ ሁሉ ተገድሏል ይገራርሙ ጀህድ ተገድሏል የዛ ግንዜ ወደ ውስጥ እስላምን ወደ ውጭ ዲስትሪቢዩት ማድረጋቸው ቀርቶ ውስጥ ላይ በራሳቸው ስራ ተቀምደው ነበር እርስ በርስ ማለት ነው ሁለት ሙእሚኖች ሁለት የአማኒያን ግሩፖች ሲፋለሙ ፈአስልሑ በይነሁማ በመካከላቸው እርቅ ፈጠሩ እርቅ ፈኢን በገት እህዳሁማ አንዷ ካመጸችን እርቅ አደራድራችሁ ሁሉም ሪዝኑን አቅርቡ ሸሪዓዊ መረጃውን አቅርቡ ሐዲሱን አቅርቡ አንዷ ካመጸች ፈኢን በገት እህዳሁማ አንዷ አመጣ ከወጣች አለል ኡኽራ በሌላኛው ላይ አንዷ ካመጠች ፈቃቲሉ ለቲ ያችኛይቱን ተፋለማል ተብቂ አነጠኛዋል ተካተፊአ ኢላ አምሪላ ወደ አላህ ትዛዝ እስከምትመለስ ሐዲስና ቁርአንን ካቀረቡ ይሄንኛው መቶ ያንኛው 1 ሚሊዮን ቢሆንም የትኛው ምናስተርከው ከሁለቱ ቡድን ነው ብዙ ወደ ትንሹ መምጣት አለበት ካፍቶ ያለበት ነው የሚከደው ይሄንኛው ስለበዛ ሳይሆን 1 ሚሊዮን ሰውና 100 ሚሊዮን እንደዚህ ሁለት ቦታ ተከብሎ ለምሳሌ አልይ ግሩፕና የሙአውያ ግሩፕ አይገናኝም ሙአውያ ብዙ ሀገራትን የሚያስተዳድረው ብዙ ጦር አለው የአልይ ደግሞ ትንሽ ናቸው ግን አልሐቁ ማአመን ስንመለከተው ማን ጋር ነው ብዙ ሁሉም እጥያል ላይ ነው ያሉት አናውቅም ግን ስንመለከተው ማን ጋር ነው የሚያመዝነው እንደ ወኸሊፋ ነው ወደ አልይ ነው አይደል የሚያገመው አሁን ሌላው ያ ሁሉ መስቶ አልይ ጋር መዝባል ነበርበት ብለንም ተስፋፋል የግድ እንትን አይደለም ቁርአኑ ማንገረው ሐዲስ ማንገረው ስለና ታደረደክ በኋላ ምጣምጣዋል ተፈዋን ማለት ነው ሐታ ተፊአ እስከምትሞላ ድረስ ለአምሪላ እስከምትመለስ ለአምሪላ ወደ አላህ ትዛዝ እስከምትመለስ ድረስ ተጋደሏት እናንተም አብራችሁ ፈኢንፋት እሺ ብላ ቃሏን ካሟላችና ከተመለሰች እቺ አመደ አመጽኛው አቡድን ፈአፍልሑ በይነሁማ አስታርቁ አሁን فأصلحوا بينهم. إيش بلاك كمدك؟ أهون ما جرات، أهون ما استركوا أشوف. بالعدل بفتح استركوا، بفتح. وأقصدوا فتحوي هون. إن الله يحب المقصدين، الله فتحوي يعني يودع سؤال لنا. إنما المؤمنون أمانيان تكو إخوة وندم ما توسنا كونا فأصلحوا بين أخويكم وندم مستشو مكاكل أستركوا. إلى الله. نيجر ما استركوا لهم صوتان ورسبوا تانيكم. عند نجر በጣም عزيز هنا نقول لنا رأيكم وش أتمالك الجد الزجناني ونجم الزجناني ونجم كزموت يكفر مؤمن يفرق مؤمن زموت يشرال مؤمن يعمل مؤمن يهونا نقول يا دلقان مؤمن عيواش وش أتبين ميبك عبد بوطان من يأكل عنه بقادين دهونا وش أتميبك عبد سول لما استرق واش من أكل عنده بجادين دهون أصلي سول لما اشترك واشتها اشترك يوجه لك سلام تتقل كل النور السكوان تلين بزيه اللي بكت ايه اللي بكت بلا سول سينما اشترك كلتن يا تورمي دالك انياكو كهالاكين يجر من مستاري اللي كهالاكين توران للي لاحك اياري يالك مع تروباغاندا ملك اتمارس تروباغاندا تورنا تروباغاندا سيسا سوستن يا اميس هكا يمتادر دو يمتنقرات نجر ማለት መሰረቱ የለቀቀ ይሁን ማለት ሳይሆን ግን አከሄደ እሷን የሚያቀርብሽት ብትዋሽ ችግር የለም ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነዚህ ሶስቱ ሰነፍ የተፈጠሩ ዋናው እንመጣው ግን ማስታረቅ ላይ መዋሸት በቃ ማለት መዋሸት እንደዚህ ወንጀል ይሆነ ለማስታረቅ ከረቃ ማስታረቅ የሚባለው ነገር ምን ያክል አላህ ዘንድ ደረጃ እንዳለው ማስተካከል እኛ ዋስተን እናጣላለን እንጂ ዋስተን አናጣለን ነህ ሁላችንም ውስጣችንም أنا وأنت ماذا فعلنا لهذا الإسلام أو للمسلمين لمسلمون لإسلام من سفر ونفس لو كان لن يجب أدتن لإسلام بك فجيهنا عند كل شيء تحديثنا قرآن متملكة كأنجرا سو من أقوام بهير من أكرار آجر وجن من سان تملكة ونفس لإسلام سفال محل ونفس لإسلام لإسلام لا سواء لإسلام لراسه لراسه لإسلام ينسى راسه كهونه أكلينو كأني ألو أكلينو كجري ألو عايز جراسة يمد صحابي يتجنى يهون فلسطين هم ما يظلموا فلسطين ولا يسلبون أهل السنة والجماعات ولا يسلبون أي جفهم ما ينتقم على الفاسق فاسقا فاسق هون أنسوا يامت أنسوا الملي الإسلام إسلامي قدران أن يكتل عند فاسق أنسوا عيوثبة إيمان بالكلية ملوبة ملوبة ينتقم لا يسلبون نتقوي وسلو على الصنود على فاسق فاسق هنا أشلي هوني سلال أشلي هوني سلال متنيالي هوني سلال أتحامش لوني سلال كيف مثبلي هوني سلال عبرو كسيد سيل طول سلال إيه سوية بتعمل دين اللهم بتاعه عندك الله تكونوا بلو عاي نجرم عاي بالم مسلم عار اللهم عاي بالم على الصنود والجماعة وسلو ولا يسلبون الفاسق عندنا مسئنا فأين تقوهم الملية الإسلام إسلام هو يقودان أن يتكتل مسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله بلو من أساسة بالكلية ملوب ملو إيمان اللهم هي سوية بلو نصفة سنتدرسل يهون الثاني السلام ملية مالك بودان أن يتكتل مالك من قدن يتكتل مالك من يكن بمسنك باسده ولا يخلدونه عياذ وتر في النار اساطس اذا وتر على الليل كما تقول المعتزله معتزله وسندمل اساطس اذا سوي اذا وتر على الليل ايلو عجبنا بس عام سرعه يخلد بدا سري لبسابك تهيد عند فلد قمت على بسابك تهيد يتسيت كاثر ناس اي قال عند المسلمين قمت على بسابك تهيد ቁጥ ማያያብት ካለብሳብት ትሄድ ሐላል ነው መራቆት የሚልት ካልተናገረች እሱም ባያን ደርሷል ይሄንን ያለ ሰው ይለቃል ብሎ ሂጃቡን ጥሎ በቁምጣ የሄደ ሰው ካፊር መሆኑ ከገባት በኋላ ከዛን ግን በኋላ ራሱ ዑለም በጣም ተውፋት ተገለጠ ካፊር ማለት ተገባናል አደረ ወላሂ በጣም ተንቀቃቄ ማደረገ ምክንያቱም አንድ በጣም ሀድ ነገር አለ አጥቶ መጥፋት እንዲሃር የሚል ስለዚህ አጥቶ ማጥፋት ራስን ማፈንዳት ለዚህ ሐስነትና ሲፋ እንጂ ነገር ታጥቶ እንደመግባት አብዛን ደጋም አይደለም እዛም እዛኛውም ዓለም አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙስሊ በዘገቡት ሐዲስ አንድ ነገር አለ من قال لأخي يا فاسق او يا عدو الله او يا كافر ان كان سويه كولا نو قال هو رجل إلا حار عليه براس لا يملس بثمن يا سو قال هو راس بايو تفرم راس نخاسقه راس نعدو ربنا يهي ما لديهم أهول ستة صبر لك إن يدد وده مرجع أنك إن يمتار عدل وانجل إن ياك هنا دمو سيري يسمت هنا البتمان قاتل أطبالو يجي سيري يسمت هنا البتمان سارينا سنادا ما نمي نمي بلنجي هذا حرام وهذا حلال حديث القرآن يسكنك ونحوز ولا يسلبون الفاسق فاسقا عين تقوتهم على من لي الإسلام إسلام يقول أنا إني كتر بالكلية ملوبة ملو إسلام عين تقوتهم ولا يخلدونه في النار إسات مستعد وتروتهم كما تقول المعتزلة معتزلة وتسل النبي بل الفاسق فاسق عند الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق إيمان المطلق استجابات مطلق الإيمان لنا إيمان المطلق إلا إياه مطلق الإيمان كنكم كلكم إيمان المطلق ما لديهما ملو ملو مطلق الإيمان ملو إيمان إيمان المطلق نجمه كثني شمروا على الإيمان كني خوشني شمروا معناته فلذي عندته إيمان المطلق إن مطلق الإيمان جفتوان معاصي مطلق مطلق المعاصي بل الفاسق فاسق يدخل جبل في اسمي سمت جبل على إيمان المطلق إيمان المطلق استجبال إيمان المطلق مالك عن السنة إيمان تنش إيمان مكاكل إيمان تنك إيمان على رب النزل مكاكل استجبال كالنزل جن مطلق الإيمان استكتب مطلق عسكد مطلق الإيمان مالك وانو إيمان مالك مطلق الإيمان مالك مطلق الإيمان مالك فول إيمان مالك مطلق عسكد عسكد مسافنا مطلق الإيمان مالك إيمان مطلق سمو ذا تفكر مطلق الإيمان بمطلق كجمراته مطلق الإيمان كونه فول إيمان مالك ملو إيمان مالك إيه فاسق مطلق الإيمان إلو إيمان مطلق جن الله إيمان مطلق مالك ده هو يإيمان كني فاطرت مالك كني فأنا استيمار يا شيخ نور وانس بقعد وانجل يسرع آمن من واتن شرشر واتن فقام عن صالك تيجي صالك في إيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله اسكالنا وديك الله تزور هذا قلتنا ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق فاسق يدخل الجبل في اسم الإيمان المطلق إيمان مطلق في الجبل كما في قوله تعالى الله إن فتحرير رقبة مؤمنة إلى الله فتحرير نسعى ملكك رقبة مؤمنة آمان يهون التنبارع نسعى ملكك على يجد له وإن دقم برمضان جنيون تعدد ذلك كميس وقال إن نزل سوت مترش عليك هاخاته من دنه فتحرير رقبة مؤمنة بارع نسعى ملكك مؤمنة يأمنك بارع من أينك يأمنك فتكمنا من نورك بارع لموت للسرعات السلالة للتواشة السلالة للسات الله للتامة يونا نقل للسرقة السلالة ولكن مطلق الإيمان رقبة مؤمنة النار مؤمنة آمان آمان سون آمان هنا قدلوا آمان يالا ملو آمان يالا قدلوا من جبال مؤمنة مطلق الإيمان إيمان مطلق نمو مطلق الإيمان نمو مطلق الإيمان أشي لطيقة عند أجي عند مسلمون يهون جراء في فاسك المطوى عيه يهي لك إيمان مطلق نعلم مطلق الإيمان نعلم إيمان مطلق نعلم أنا سنوى إيمان الرسول مطلق الإيمان يا الله سوريمو عندنا أبو بكر عند النبي عليه الصلاة والسلام ملو إيمان فل إيمان مالك مطلق كفي الستامة وعرف سنة جرولة مطلق الإيمان إنه إيمان مطلق مالك فرخيك فلنش تعنيزة بمشة يدخل في اسم الإيمان المطلق استجبال كما تقول تعالى فتحرير رقبة مؤمنة رقبة بارية مالك فتحرير رقبة بارية ملكة مؤمنة آمان هنا السن من أين إيمان الله مطلق إيه إيمان مطلق مطلق الإيمان الله مالك هذا إيمان مطلق جريد ليش إيمان الله مالك نستنى ديجري لا يعني سن السن تشرال وقد لا يدخل أن النجز لا يجب يسلا في اسم الإيمان المطلق اسم الإيمان المطلق لا يجب يسلا كما تقول تعالى لنستعلم وقد لا يدخل لا يجب يسلال في اسمي الإيمان المطلق إيمان المطلق لا يجب يسلال عندنا بجزء كما في قوله تعالى لنستعلم الله هندسي لا يجب من دون جنين من إلى الله إنما المؤمنون أمانيان السمي بطالو تعالى الله الذين إنزلتوا إنما حصريانا أماني مالتكو النزي بكامات شونوا من مثلو أجل قل النزي بكامات يتبالو مطلق الإيمان الله شونوا يتموا الله إيمان الله شو مالت النزي بكامات شونوا إيمان مطلق يعني لا تقول كذوش اللي هون يشلال لمثال الزوج سيجبا وقد لا يدخل في مطلق الإمام في مطلق الإمام سيجبا ركعة قالوا عجلال الشوخ يقلسوا في المتينية يقلسوا مطلق الإمام ازلاي ستقروا مطلق الإمام بلا شنو مطلق الإمام ازلاي انتن ستقروا شوال شكس منا من نقل كما في قوله تعالى لمثال الله قال بن الملكة إيه مطلق الإمام إنما المؤمنون أمانيان السمي البارد الذين إن نجانسوا إذا ذكر الله يا الله سمسي وسع في النجر سلا الله ما أننت أنقصوا في النجراتهم وجلت قلوبهم لباتهم المسرى يمسر وإذا تليت عليهم آياته يسوى أنقصوا في النجر باتهم زادتهم إيمانا إيماناتهم يمسر وعلى ربهم يتوكلون بجيثاتهم لا يمسر كشتناتهم إنفات إن يبردوا صلاة يمسر النزين عم تقول إيمان تجني إسمانة النزين أشوا النزيب كان أشوال النزيب كان أشون ده أنا عند سجدت سنة قبل قطرنا النزيب كان إنما بلوني كان أشوا أماني أنا مالك النزيب كان أشوال النزيب كان أشوا من أين تأماني أنا من نلو ملو إيماني الله شو مالك أنا ونجي كذين بتحكم لمثال الإيمان الفت الإيمان سبعون شعبة سبعة رين تفعلوا نار سبعة فعلوا نار لنا أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إمام أبو الأذى أن يطرق كل لا إله إلا الله ستون كل شوارك مهمة من نسوع من دمنا إمام أبو الأذى أن يطرق كمن غير لي مدفون نجر ما فوق قد ما لسنا يموت للتأكد ما شوك من قفاة الناس المحصول والحياء من الإيمان حياء أمك إيمان المتبال للنبي عليه الصلاة والسلام الزوج تقنع ستتكتر يا إمام فارتوس صبع من آمن بران سنعاد الرغوات جن كنزو في القرآن لا يتتكتر سنسناكو سنجل الزبوت على يتتكتر يتنغى إيماننا مطلق الإيمان وأنه إيمان إنما المؤمنون أماني المالة الذين نزانت إذا ذكر الله يا الله سنتي وسا وجلت قلوبهم لبات شوين مرد وإذا طليت عليهم آياته يسوى أن تطلسين نبغوا زادتهم إيمانا إيمانا شوين متأمر بلونا وقوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام اندي بلو تناقروا لا يزني الزاني عند زموتا يا زموتا يترم هنا يزني لك زموتي ترى وهو مؤمن أماني هنو يترى كتبت عشان من ملكة وصرتهم أوتوماتيكا لك إسلام يوطان لهم يحب السر عندي سوز موسي سرى إيمان الله قد ما أستاذكم عندما نجزي صلفو كمي لتنا جرالي إذن لا يحفظ أخراتو ظاهرية من بلالنا بقى مؤمنا للم تبلا المؤمنا للم بذات سين زموتي يسرى يموتتو جهنم زنت على منك أي شلال بلو استقال ستا وحادث النز جن كليلو سحادث الزجار سنة جنان يحفظ إنه مؤمنا كامل هو عيسارا مالتنا ونجي مؤمنون كامل كامل الإيمان إيمانه يتم على مؤمنون عيسارا مالتنا ونجي مسارة وجهون إيمان اللهم مالت هذا المحل لا يزني الزاني عند زموتني زموت عيسارا حين يزني زموتي سارا وهو مؤمن يتم على إيمان الله عيسارا يتم على إيمان ما خلني خلق كلوان يخلق كلوان يجذبوان ولا يسرق السارق ليران ما يسرقن حين يسرق سيسرق وهو مؤمن مليت مال إيمان يالله هو ما يسركم ولا يشربوا الخمر متأثم يتأثم عند سو حين يشربها شكتا وهو مؤمن يتمال إيمان يالله يتأثم لأن لو كان إيمانه كاملا إيمانه مولو بهون ما نرو لرجع يكلكل ويجذبون البرنا ولا ينتهب نهبة كمن ما ينتم من تكن ما ينتم هي نتقو برر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كجلاء كمانيا كمانيا مالك فجلي منشف من رطوان هم مالكم ولا ينتهبوا نهبة ما منشف وين منطقة عينتكم ذات شرف كبري الله في الجنزم مالكم ذات شرف ذات قدر وين لهم مطنو يتأمرنا فكرة ينسب الجنزم مالكم بزو وركني مثلنا عند بره لبره ديوت ذي درجة يدرس إيمان اللهم منا من الناس درجة يدرس ولا ينتهبوا نهبة ما منشف أي منشف ذات شرف بزو قطر يعلهم جنزم يرفع الناس إليه سويت ميانا في هنا في عرفاره يسويت عين النسب هي مالك من مالكنا بزو جنزل مالكنا بزو جنزل لمالكنا يرفع الناس إليه وجزا جنزل عين أكشون ميانا سوك هنا عرفاره سويت عين أكشون ميانا سبت جنزل عيوستم هنا ينتهي وها سنت عينتهم وهو مؤمن آمان هم عينتهم فلو جنزل يمنون الشف بس سويه عن ننسر عشي سرى مؤمن هم عدل من نسره وجاله جفتين هذه جبتن هذه جنزبوا بينهم ذات الشرف مهون على بن من ما نسون ذات الشرف كبر يعلو جنزب سوت كامر وستيني جبا ونقوط سدي من المثلون بسي موبايلوش ماما يسوت سمعيني النسب نجا يسرق نو وهو مؤمن هنو عايسرق النزال عند بره ولا بره النام النجر يتوسن تو تخرس ما يكتو نجر من فضلوت يزاني نو ناكل وعد وعد ذاكا لا يكتو من السلام لذانو نبي عليه الصلاة والسلام ذات شرف بلاي قلقا ونقول ان العلمي هنسا هو مؤمن آمين ناقص الإيمان إيمان يقول جل آمين أو مؤمن وآمين بإيمانه بإيمان آمين فاسق بكبيرته بوانجلو دمار الإنيان هنو مالك يالكو مؤمن لو بسر لو سرى بالجنة بخيراته مؤمن لو بكبيرا وبسر لو وانجل دمو فاسق مؤمن فاسق ان لو علم جد فلا يعطو الاسم المطلق اسم المطلق انا يستثم اسم المطلق جدر لك اسم عيستثم هذا مؤمن عيسال مؤمن فاسق تبلو يجدر مؤمن يميبال اسم المطلق جدر لك سجامي عيستثم ولا يسلب عينتك ما يوسد بتمن مطلق الاسم سمو مولو بمولو عينتك مولو بمولو ما يستكو جبتوشوان فلا يعطو الاسم المطلق اسم المطلق عيستكوم اسم المطلق فلا يعطو عيستكوم اسم المطلق اسم المطلق ما لمن مالك جدب الاسم عيستكوم مؤمن عيستكوم هذا رجل مؤمن يشم بتشنلو من مجرد قال لبس مالتهم من مجرد قال لبس قريب اللي اجتماع يستطعون قريب اللي اسمعنا من مالتهم مؤمن عيد بالم من مجرد قال لبس فافق اني بالم قريب منور قال لبس انجي مولو بمولو عيد ستطعون سمونه ولا يسلبوا عيد وستجد بتم عين نتكم من مطلق الاسم سمون مولو بمولو عيد وستجد بتم مولو بمولو ما يستطعون فقدبوا يستطعوا على مالتهم قبطتوان نعم نعم مالك ايه تكسير ميبالو كدوس او نسمكو يميوت او نجر اساس نيكالك قوالبنا عند يعجيهو تلنجراتي كرافيش ساس الله شو كرافيش كتما سلاما بالك كرافيش كتما مالك عنستنى شعاتو تنين وربت كتما وده وزيريستان منامن ميبالو اكوالي افغان نا وزيريستان انتم افغان انتنا باكستان مساكل لاي دمو هبرهام موكفل وزيريستان يلقال وده كاوكاس ريجين يتقاو مالكم اذا مساكل لاي طالبان باكستان سينقفاقات بزوج قال ايه انتم مناخذ المحمديه يميبال اشهير المهير انذ السوج كراتيش لاي مرتو سياسنجو اهم بالفو وده 200 150 سوال قال كلتو هنتا وده 500 سنت تون لاي سنجو ያት ፈነዳ ህንጻው ላይ እንዳለ ኮንዶሚኒየሙ ነው ወደመው እንዳለ አካባቢው ሁሉ እንዳለ ረጀ አስባሁን ያንን እየሰራ هل هذا جهاد عن قتل الاسلام انا بقول الله ይሄንን እንት ቀውጥ ያድርጋል እቺ መሰረት ተደርጎ ነው ራባውያን ማን እንደሚነዙት ታቃለ እኔ እናንተን ራሱ ከተጠቅሙ ይሄ ይሄን የሚያደርገው ማን እንደሆነ ታቃላችሁ ይላችሁ ወሃቢዎች ወሃቢዎች ሻአቶች እንደዚህ ብሎ ከራክሽ ላይ አስተምራውሽዋ ያ የከራክሽ ልጅ እዛ ከራክሽ ውስጥ ያደገልኝ አሜሪካ ወታደር ነው የሚገለው ወይስ ወሃቢያ መስታገን የሚገል ማንንም ይገል ይመስላል ከሁለቱም ንገራግም ምንስቶች አልቀዋል ንገራግም ከራክሽ ውስጥ የሻአቶች ትልቅ ሙቶች ተገለውባቸዋል የሙስሊሞችም የአህሉ ሱነት ወልጀማዓ ንገራርሙ መርጂ አሁን ሙስሊም ተገልሏል ፈቀል ማለት ነው እዛኛው እንደታ አሁን አያቱላህ ሲጅስታን እንትራ ባግዳድ ይቻሉ እሱ ቢተነጋ እዛኛው ፋልጃው ይቻሉት ነው ዑለማዎች እሱ ነው ያደረገው ይሄን አሁን እየሰሩብን ነው በተክፊር ስም ማለት ነው በተክፊር የሚያፈነዱትም ደግሞ አሜሪካው ታደሩ አይደለም ተክፊርያ ነው የሚያፈነዱት ተክፊርያ ያፈነዱዋል በሁለቱ መካከል ጦር ስለዚህ በጣም ትክክለ ታድጉ ደግሞ አንደው በጣም አንደው ተከታተሉ ኢንሻአላህ አረ ይከልከና ታውዲ ጃድራ ሰው ተከታተሉ በጣም ራስን አጥቶ ማጥፋት ተከታተሉ አሽርሁ ወደ ማብራሪያው ስንሄድ የተወሰነ ለማቀረብ ቃሉ ወመሉ ስለ አህል ሱነቲ ወልጀማዓ ቃሉ ሱነቲ ወልጀማዓ መከራታው አካሄድ ሲመደባ على القواعد التي امكن شيء انا ادلم عند اسرائيل حسان المجدل ما يتفكر يروسيا منهم امريكا منهم عندك مقوان في مجدل ما يتفكر ጂሃዲስ ወይንም ጦርነት ውስጥ ያለ ወይንም የፖለቲካው ሲስተም ቆላ አንቀጣጣሽ ካልሆነ በተቀረ እንጂ ومنصب أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة مسرطة على كهيد السنين مجرى هذه القواعد التي كنزى مسرطة بنية عليها عقيدتهم عقيدة سوكة مسرطة بمسرطة في كهيدة هذه القواعد كمسرطة السنين مجرى التي نزى مسرطة بنية عليها بس ولا يبت مسرطة هنا عقيدتهم عقيدة شيرت مسرطة بهم أن الدين دين لله هو السودين لغة بلغة ዘምብሎ ደረ ትርጉሙን ከተመለከተነው የዲክሽነሪ ቃሉን ካየን ይህ ማለት አዘሉ ራስን ዝቅ ማድረግ ወልኢንቂያዱ ራስን ታዛዥ ማድረግ ማጎብደድ መታዘዝ ማለት ነው። ያ ማለት ነው ይህ ማለት አዘሉ ራስን ዝቅ ማድረግ ማስተና ወልኢንቂያዱ ራስን ማስገዛት ማለት ነው። ይህ ማለት ይሄ ነው በቃ የማን ለማንኛውም ዲን ይባላል። የእንተንም ዲን ነው የዛም ዲን ነው የዛም ዲን ነው የዛም ዲን ነው የሌሎችም ዲን ይባላል። ዲን እንላቸዋለን دين الاسلام اللي بدنا نقيدوا على الدين وشرعا بشريعته هو دين مالك ما امر الله به الله يعززه نجر مالك دين مالك بشريعته مثلا دين كتباله ما امر الله به الله يعززه بس نجر نو دين مثال الصلاه دين والزكاه دين والحج دين دين والايمان ايمان مالك دي لغه اهونم بري قالون سنملكت ايمان مالك አጥፍቶ እውነት ማለት እውነት አዎ ተከክል ነው ብሎ አምኖ መቀበል ኢማን ይባላል። ተስዲቅ በሉጋ ይተካል በሸሪዓ ግን ተስዲቅ ኢማንን አይተካው ኢማንን አይተካው በሉጋ ይተካል። አመንቱ በለብትናገር ዲማና ሰደቅቱ ይሆናል በሉጋ ተካከለ ወለኩና ፋዲቂን ብለዋል አይደል የያዕቆብ ልጅ አከለሁ ዲእ ፈቁላበል ለው ይሱፍናሉና وما انت بمؤمن لنا انت باثاتن انت كون انا استامنن ولست بمصدق لنا ما لكن بمصدق لنا منفسر يلغه ترجم من هون لمن ايمان عليهم ايمان يهمني ولا لا ولو كنا صادقين وما انت بمؤمن لنا ماشي لمن منهم ايمان لغه التصديق اون بلو متقبل وشرعا بشرع اكلنا ايمان مالك هو ما ذكر الشيخ شيخه يبلطوتنا بقولي بميلو قالاتو ايمان اند بلو جلطوتا قول نجدر وعمل تكبا قول القلب يعني يا اندبت يا قلب نجدر واللسان يملاس يا اندبت نجدر وعمل القلب يا قلب سرا واللسان يملاس سرا والجوارح يا اكل سرا ينجو وقيت نو ايمان بلو جلطوتا يا انتني يا شرع وترقوم مالك هذا هو تعريف الايمان يا ايمان ديفينيشن يهن تعريف الايمان يا ايمان ديفينيشن يا هو اتلفنا ما هو الايمان قبل بتتيق قول وعمل سلاله وينم دهو قول واعتقاد وعمل صوصنا شو اولى توستن صوصن يكين صوصن يكين قول من لوص اعتقاد ما لبس اعتقاد ما لبس قول من لوص مالك مكنياتهم يقلب قولنا يلسان قول السلام. هذا هو تعريف الايمان عند اهل السنه والجماعه تعريف الايمان هنا انه قول وعمل فالقول قول قسمان هو التكفل قول القلب يلب نغغر الله وهو اعتقاد امنه من لون ايه اعتقاد من لون وقول اللسان يملاس نغغر الله هو التكلم بكلمه الاسلام باسلام نغغروت مناغر معناته لا اله الا الله محمد رسول الله بلو مناغر فوست معناه اعتقاد نو بملاس مناغر دمو نطق يالنو والعمل عمل جدمو قسمان بهو التكفل عمل القلب يلب سر الله وهو نيه الاخلاص وهو نيه واخلاص نيه واخلاص وهو عمل القلب نيته واخلاص من نيتنا فصم لجيتا مدد ايه عمل القلب يبقى يلب سراو مندنو كتبال من نيتنا ينيه من نيتهون نجر فصم لجيتا مدد ايه معناته يلب سرا يلب تجباري وعمل الجوارح يسونتي اكل سرا يفيزيكال سرا من لو دهو هاي الاعضاء يسونتو سرا كصلاه مسجدين مثل فيزيكال سن فما قمت بمنتا ركوع سجود جلوس من والحج حجين مثل صفا بين الصفا والمروه والجهاد مثل الذي نذب اكل يسترون هي النذ كل دمر نو ايمان معناته ان دي ايمان اعتقاد بتا ادل سوت عندنا وينم اقرار بتام ادل ما تقوله المرجع مرجعات بقى على اقرار بتا ولم يفسروا معتزلات يتقبلوننا او تفكرنا قالوا السنه يا جدعان تفكرنا نسمع مالك ايمان مالك نذكر تدمر ايمان مالك اعتقاد تدمر سرا نو يلونا አብረውን ከተጓዙ በኋላ ምን የሚያመጡት ነገር አለ? ምን ያደርጋሉ? ወንጀል የሰራ ይከፍላል። እሱን ያስከፍላል። ያ ተናካሪ ጋር ተከፍተ። معتزلات مالك. والفرق بين أقوال القلب وأعمال يلد إيمان يقلب إيمان يتأمر الله يتأمر يتأمر الله يتأنس الله إنما تأبت الله أيه ولنقرأ يقين لباس المسكي الليكين خوف تدرج الله علم اليقين عين اليقين حق اليقين صوت بقرآن صلى كلا لو تعلمون عين اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لا. إيه سورة ما نستنى ما نستنى على هاتون سنة سورة التكاثر وإنه لحق اليقين من الذي يدمني لابو تسكي وإنه لحق اليقين حق اليقين عين اليقين علم اليقين النزيد درجة وصل لمثال علم اليقين أنا كيسوس متجر متكسي متل يدرس كرب ثلاث ما نقوى اللي تشالكو إيه من دينه نقر قواتي مفورميشنون تتواشوار علم اليقين ما ميبار بميبرم هم يتانا نقر قواتي أنا كيسوس تلوي عودت هنا ياك تكبلك لنا ياك إيه من دينه عين اليقين أيه ياكيني نقر قواتي مانقو بلو قالكو مدابس الجمر من بالله حق اليقين بالله بتعام دقلوا يتأمر يتنون حق اليقين لما استالي سل جهنم سل جنة بميدرمهون يتاب القرآن بحديث انفورميشن ودرس من دمه علم اليقين يوم القيامة عياس جنة السنة ايو جهنم يعني وصدلو يجهنم سوي جهنم انسيو يجنة سوي جنة انسيو من دمه عين اليقين جبا سبا يجنة جنة سكم يجهنم جهنم سور سيقابو سياسة عطموت من دمه حق اليقين حق اليقين تدري اللو راسي ايو نبي الله ابراهيم انتحال ربي أريني كيف تحيي الموتى جيتا يوهي موتان اندتن لمتاسن استاني جري عصايين يالو على يوم من دي على منو من دي استاسو نبوات شو بوحي سلمو على منو من دي اولم تؤمن على السؤال على منكم من دي على السؤال فلا ولكن ليطمئن القلبي اهربت تماما من يالو بانتن جدي او قال له موتان لمتاسن استاني جرسي باين بتجبر ليوالو ايماني اندي تأمر أها إيمان الجزاهين أنا أخلو مالك فلذي يكونوا يتاوش النجر بعينات سنسنة يهون إيمانات سنة يميك أمر بطال حتى يربي الله إبراهيمه هذا دليل قول يهون والفرق بين أطوال القلب وأعمال والفرق لجنة بين أطوال القلب فلد نجدروسنا وأعمال بسرى نجدبارة نجدروسنا كاكل يالو لجنة أن أقواله لمثالي يتقلب نجدرنا أعمال من لو نجران بين أقوال القلب وأعمال يلب سرعنا يلب نجد من دي اللون يجون نفاك يلب نجد قرنا يلب سرع إذا ما كان يجون نفاك أن أقواله يلب نجد قر هي العقائد إذن يفوتنا كتب سنة الله جهنم الله الله فوق عرشي الله يفعل كذا انجز بها الله انجز بها الله إيه بإما أمنا من الدر فنقرم أو بلن من نصر الطول نجد إيه من الدر عقائد الدر عقائد أن أقواله يلب نجد قرنا لك هي العقائد أمنة وسنة التي يعترف بها عند سوء أمنة المسن إن الرجال قطعتنا ويعتقدها فلبوا آمنوا يميزاتنا قد أقوال سبالة لك وعما أعمال القلب يلب تقبار سرع مال الجمع فهي حركة إنكسك آسيونة إنكسك آسيونة يعمل البتال عامل البتال دوس من عند الزاكلة إنكسك آسيونة يمارلو يلب إنكسك آسيونة لمثالة التي يحب حركة التي يحبها الله الله إني وجعت إنكسك آسي ورسوله ملاك إني وجعت إنكسك آسي لباش إنكسك تنكسك لمثالة وهي محبة الخير خير المودد عشن وإرادتي خير المحسب عشن على الجازمة قرات هون عشن وكراهية الشر مدفون نجر مدفلات عشن والعزم قررت أبلغو من نساس على تركه يعني مدفون نجر لمس إيه يلب من كسك عشن يلب من كسك عشن من كسك عشن معنى عاو تكسك الموضولو يهون النجر بوس مكرة إيه أقوال القلب عقائد بالا عمل كتب على سوية قلب عمل من دنه كتب على انكسك عسونه خير المودد لخير المقرص شر المطلعته السلمته موسد ايه مالك عزم مالك موسد وعمله القلب يلد سرا تنشأه تنستلك من سؤال عندنا يلد سراوش اعمال القلب تنشأه تارقالك تنستلك عنها كسواي فترة يلد سرا كله وأعمال القلب يلب سراوت تنشأ عنها كالنفسي من السال يعرق بالفترة من أعمال الجوارح يسرى يأكل السرى كالنفسي السترى يأكل السرى يأكل السرى وأطوال اللسان يملاسن نققر كالبن من تروني خير وجه وجه وجه متقرش علي لا برجو سلمنا هذا القوان سلزي كالب سرى يمن سرى يفترى يسو النكسر عنا يملاسن نققر يفترى كالب هذا باشون وأعمال القلب يلب سراتين تنشأ عنها كسوى يتفتر الأعمال الجوارح يأكل السراء تدبارنا وأطوال اللسان يملاس مدقر كلب نوم من نفس ومن ثم لذيبنا صارت أطوال اللسان يملاس مدقر هنا لك وأعمال الجوارح يسونا تمسرى من الإيمان كإيمان يتمجبت مسارتاتو سنسلتاتو سراتو تمساحي سلوهنا تمساحي سلوهنا بسرع على يمنا يوم بسرع على يمنا ونقل أو سألون يوم صباح بكا عرم مالت عند جريكا ويمي هنا نقل أو سألو زيت هنا زيت هنا وعاك هنا وعاو مننا وكا أو سألنا ببال لسماع ظاهي رايته من أتبال إنه زم مالت إلي كل ظاهي رايته تقوى اللو أو علامة التقوى تيتو بكا علامة التقوى تيتو بكا حجابان اسكلب بس جرس أو بتقوى لينا لسي باطما الله أعلم أنه كم قلتنا أقوال الناس في تعريف الإيمان.